السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: تحريك الإصبع والنظر إليها، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، وتارة يحلق بهما حلقه، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يده اليسرى، ويفعل هذا كله في كل التشهد. نعم. قال رحمه الله: تحريك الإصبع والنظر إليها، يعني من السنة في التشهد تحريك الإصبع، كتنجيس كدولة شهادة. الإصبع هنا السبابة، لأنها معروفة. ونين أسباب في دولة بنين فوتوا من فنغوا الباقي للشهادة، لذلك محتاجة كسيمة السبابة، كسيمة كدولة معروف، كل مسلم يعرف أن في التشهد كدولك الشكوغاز هو نكي موجة السبابة. قال: والنظر إليها، يعني من السنة أن تنظر إلى الإصبع، يعني كبين نبو حرك تنظر إليها. إذن السنة بيلي موجودة في التشهد الأول والأخير. قال رحمه الله: ويقبه أقول إذا أساسا أين بدولي أو مكوننا كذب، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها. أتقبيذي أذفنج بدولي فمكونواك وكليا ذوت يتذفنج، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى. ألا فيكي كدولي تقومب أتكيكا جوية الوسطى، الوسطى ني كدولي تكتكات، يعني تكوهيف يكون فوق إبهام نكواجو يا الوسطى كذا. واضح؟ هذه الكيفية الأولى، هذه الكيفية الأولى، تقبض ثم تضع الإبهام كذا. واضح؟ هذه الكيفية الأولى الواردة في السنة. ثم قال: وتارة نمر ينجين كما هتكي كفنهيف يمكوجة أين ينجين، وتارة يحلق بهما حلقة، يحلق يجعل هنا حلقة أبا تفني دوري حلقة كذا يمي أين ينجين يا القبض وقبيذ بدولي وكتوى التشهد. قليني كفني هذي لحديث وائل، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أسمى وائل رضي الله عنه: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتيتزام لون مكوجة ملينغنها نتاقك ويتزام صلى يمتوم عليه الصلاة والسلام نبصال. وفيه ميكات حديث في محل الشاهد، وفيه ندنياك ليليز وائل كسمى: وقبض بين أصابعه، أككونجا في دولفاك، فحلق حلقة، أكتغنيز حلقة بين الإبهام من الوسط، أكفاني حلقة وتوانا حلقة دوارة، ثم رفع إصبعه يعني السبابة يشير إليها إلى آخر الحديث. مبكى مشوى حديث، يعني حديث ناني يوائل رضي الله عنه وارضاه. وحديث ابن عمر حديث يبيل حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة نتومي عليه الصلاة والسلام ألكوا كيكا من يتشهد في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته أنا ويكا مكونواكي وكلية جو يغتلاكي لكلين قال ورفع إصبعه ألافنا ينوشا كدولة شاكي شهادة التي تلي الإبهام ما شاك نفوتي الإبهام كذا يدعو بها أنا شريا أو أنا أنا أومبا أنا أومبا نايتو كدولة ويده اليسرى نمكن واكي كشوتو على ركبته اليسرى يويا قوتي لكشوتو باسطها علي أكيوم يوكنجوا kiwa ameukunjua kwa sababu mkono kushoto haukunji. Wewe hadi hii alkaifia athania. Hadi hii alkaifia athania. Alkaifia alula dakarna. Wa athania jigal alhalqa kwa alhalqa. Hii ndio ya kwanza ya pili ni alhalqa. Ndio akasema wa taratan yuhalliqu bihima halqa. Yaani baina bihima ni alibham walwusta. Ndio vidole vile maksudio eh. تكون كذا حلق قال ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة أنا شريا كذا رشاكت السبابة إلى القبلة قال ويرمي ببصره إليها أي مسألة ميلة كوانزا أنا شريا ثانيا يرمي ببصره أنا كتبية ماشو كلا كدولة يعني هانغالي موضع السجود وكتو تشهد السنة نتزامى كلا كدالي شاكي لا شكون جوا بدليل بدليل حديث نافع حديث نافع رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر الكو عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة أكيكا تشهد كن صلاة وضع يده على ركبته ناني عبد الله بن عمر وضع يده على ركبته anaweka mkono wake juu ya goti lake yani kulia na kushoto kisha qala wa ashara bi isba'ihi alafu kashiria na kidole chake cha mashahada thumma wa ashara bi isba'ihi wa atba'ahu basara wa atba'ahu basara hadi hi sunna baada kushiria ishara thumma baada dhalik tutbi al isba' بالبصر هناك توبيا ماشو كلا كدوله شهاده هناك يانغاليا ثم قال الفماليزا فنهيد عبد الله بن عمر المنبيا نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مواليزا كنيني شير اليه قال سيما متومي صلى الله عليه وسلم لا هي اشد على الشيطان من الحديد يعني التحريك الاسمع لا هي اشد على الشيطان من الحديد hii ni thaqili kwa shetani hiki kidole eh cha muumiza zaidi ya kugongwa na chuma zaidi ya kugongwa na chuma rawahu ahmad fi musnadi idhalika lama suila limamu ahmad rahimahullah ayuharriku fi salah ayuharriku isba'ahu fi salah mwenye kusali atingise kidole chake kwenye sala qala na'am shadidan na'am shadidan thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا هي أشد على الشيطان فاستدل بحديث عبد الله بن عمر استدل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قال الشيخ ويحركها الآن المسألة التحريك قال ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره من أول التشهد إلى آخره أنا كحركيشة كدولي يعني أنا كتوكيسة كدولي كذا حركها تحريكا واضح ولا هكون مفهوم معلوم أوكي أنا بقى تنجيسة كدولي كل واحد يفهم فجينا يعني يتعمقون في بعض الأسائل أسئلة ما بقوم بقى تتحجب لو ما بقى كصال تنجيسة كدولي كذا آجة تنجيسة فيبي هيفي هيفي سجي هيفي كل هذا ما يحتاج يا إخوان تحرك حرك. واضح؟ الشريعة ما قال حرك كذا حرك كذا حرك كذا. يا أخي معروف، كنا أمور من جنة مفهومة، إذا قيل لك حرك معروف، كل أحد يعرف. واضح؟ ولا هو كوان بكم كونو بكم كونو، لا هل يسمع كذا؟ قولوا قولتوا عادي اللي بلا تكلف، بلا تكلف. إذن يمكوجة كوني أحاديث قصاوي مكوجة كوني حديث يوائل هيفو. ويحركها قنين نسمى الشيخ، ويحركها لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه، قال ثم رفع إصبعه، طرف حديث ياك يا وائل، ثم رفع إصبعه يشير بها ويحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، أنا كحركيشة كدولة هكوا كيومبا، أنا كحركيشة كدولة شاك، أنا كحركيشة كدولة كيشة أكيومبا. فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل التحريك سنة ولا لا؟ كتنجيسة كدولة عند التشهد هل هو سنة ولا لا؟ قولان قولان. بعض العلماء بعض العلماء وكسيمكم ذهبوا إلى سنية التحريك، وما أن التحريك سنة، إن التحريك سنة، ودليلهم حديث وائل وهو من أخص الصحابة الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال به طائفة من أهل الحديث. واضح؟ ندليل يوم هي حديث وائل يشير بها يدعو بها ويحركها نانا كتنجيسة كلا كدول. وذهب الجمهور قول يبيل من الجمهور الفقهاء وكسيمكم بلا ليست بالسنة، والسنة الإشارة فقط، السنة أن تشير بها، أما التحريك ما هي سنة عند جمهور العلماء. لماذا؟ لماذا؟ قالوا أولا قال الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ما ذكروا هذا. واضح؟ imekuja kwenye hadithi ya wail peke yake. Hadithi kathira zilizokuja kusifu sala mtume alayhi salatu wasalam kama hadithi ya Abu Humayd, kama hadithi nani ya Abu Humayd katika hadithi ambazo kwamba mujma alayhi fi sahih Muslim, kwamba la uriyannakum salata ar-rasul sallam qala fa qumtu wa ma'i 10 min as-sahaba yanzurun ana fasala wa kulluhum wafaqu. Qala ulama hadha min aqwa al-ahadith li tamada ahli al-ilm fi sifat الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاب اللي صلى أبو حميد بمحضر 10 من الصحابة وكلهم وافقوه. قال وما ذكر هذا التحريك، ما ذكر هذا التحريك. وحديث وائل وميزنقوم زي قال وائل أولا رضي الله عنه جاء في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكوجا بعد وفد يكنا مالي من حول السنة السابعة نمشي مش عمري واكي حاول قطوك أنا مانز وهكونا. ثانيا هي لفظ يحركها حكونا كوني حديث وائل في الأصل، وسبابه ولبكي رواية هي 11 رواة، 11 رواة والرواي حديثي كلهم ما ذكروا وائل، أي ما ذكروا التحريك. قالوا تاج تحريك نراوي موجته نزائدة يتزايد من قدامه amekhalifu marawi wenzake 11 naye ni wa 12 kulluhum Shu'ba wa Sufyan wa Hammad wa Abu Nu'aym wa ghayruhum min alladhina raw wa Ghundar Muhammad bin Ja'far wa ghayruhum wote hawakutaja yahrika alotaja ni mmoja katika marawi 12 qala fa hadha yadullu ala annahu shad kwa sababu katika wale ambao kwamba hawakutaja kuna kana kina Sufyan ambao أعلى منهم بكثير كلكو زائدة ني يعني كحديث هو إما أمير المؤمنين في الحديث مما وصف سفيان قال كلهم الذين أوثق منهم وإن يبوني ثقكم لكو إيه هو أو كتاجة هي التحريك كين رعي اللزاو ولزي كصوه حديث. لكن الذي يظهر والأقوى والله أعلم أنها سنة، أنها سنة، هذا هو أقوى الأقوى. لماذا؟ أولا تعليل الحديث كسم الصحابة اللي كجاميشوا اللي كجامزوا هذه شوية فيه نظر وين جكت علماء حديث وكبال التعليلات كما هيز اللي جاء قبل الذي جاء في آخر حد هو نقل ولا ما نقل ما دام نقل هذا يقبل ثانيا زائدة كمانجليا كوني مسألة حديث نثقة حديث ذاك في الصحيحين موجود خرج البخاري ومسلم رجل ثقة يعني ما يشك فيه نمذهب يا جمهور المحدثين نقوم بها زيادة يكتوك وثيقة كنا مشرتي هنغليوا يكتميوا كبليوا شرط يا كوانزا لازم ولمت في نفسي أبيني ثقة مقبول نمت ثقة ما هي هذه انتو ومشيز انتو ثقة وزايدة يكو شرط هي ثانيا بل كان لا يحدث حتى يشهد 70 رجل كما ذكر هذا في ترجمة قال ما يحدث حتى يشهد 70 رجل حتى يحدث إنه أحدث فيه حديث أنه كما شهيد 70 هذا من ورعي وتورعي من حديث ثالثا قال إلى زيادة تتينغليا هل خالف أصل الحديث أم لا هي زيادة إكي خليف أصل الحديث ساسا تتيكتا هبا تجو هبا فيه شذوذ اختلط الرأي هبا أخطأ فيه أليس كذلك لكن إلى زيادة تتينغليا أصل الحديث هاي جونغاني هاي جونغاني بس تكون مقبولة إلى زيادة تكون يعني كبالي كانا تتاي كبالي ولا حرى نا هبا نبو إليه أليس كذلك طيب الآن التحريك هي إنه زيادة إنا بينغانا إشارة أو هي بينغانا يعني وكيفانيا هذي إتقوه كشريا ومشريا نو محرك أليس كذلك كسابه وكيفانيا هذي سيكون ما كدوله وككونجا مشير لكن تو زيادة تحريك kwa hivyo ina maana hii ziada tahrik haipingani na kidole kile kimekunjuliwa kimenyoshwa alis kadhalik idhan hadhi ziada haina taarud haigongani na asl hadith bal hi maqbula eh wazi ghair wazi kwa hivyo hata fi lugha alishara ma tunafi atahrik au atahrik wali ma tunafi alishara mimi naweza kuwa nimenyosha kidole na naharrik wa ana mushir fi lugha ukiniangalia hivyo ana qabid wala mushir ana mushir tu nimeongeza التحريك فهي زيادة حين تعارض غير ذلك لكن على كل حال ما يفعلها كل مرة على الراجح من الأقوال أنها السنة لتفعل ويترك هذا أولى الأقوال جمعا بين الأدلة وسبب كولي كل من وصف صلاة الرسول ما ذكر هذا ما ذكروا هذا لذلك قال العلماء النوائل وفد في آخر حياة الرسول نسيك البكوية كموانا متومي فعل وإلا مدة طويلة نقل عنه صلاة فعل لذلك هذا القول أولى أنه سنة أحيانا ويترك أحيانا هذا أولى الأقوال وبذلك تجتمع الأدلة فيفعل تارة ونجينا نحرك ونجينا تونا شريا ونجينا نحرك mara nyingine anashiria hadha aula alaqwal lakini kushiria kuwe kwingi kuliko kuharrik kushiria tu kuwe anafanya sana kuliko tahrik hadha afdal wa aula alaqwal nam wala qala wala yushiru bi isba' yadihi alyusra mkono kushoto haifai kushiriwa usikunje mkono kushoto kashiria kidole hadha khata wa ghalat wa yajuz kwani li hadith ibn umar tulaysoma ومتوم عليه الصلاة والسلام رفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه أمين كنجوا كون كشوت قال باسطها ما قال مقبوضة قال باسطها ابن عمر البوصيف كون كلية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد 50 عقد 50 يعني الفنجم كون فأشار بالسبابة رواه الترمذي في جامعه حديثا من بكاء إمام الترمذي في جامعه واضح كيفه هي إنه كيفية تشهد اليد مكونة كلية ونكوة مقبوضة مكونة شوطة ونكوة مبسوطة ونكون جليا مكونة تانا كلية يشار إليها إما أن تكون كذا الإشارة إبهام يكون وسط أو تحلق أو كما حديث ابن الزبير يلقم الركبة ويشير الشيك يقول تلوت القبيض كم كنا نقول ثم كذا كلها صحيح ثلاثة أصواف زي ما يقول إما الشيك يقول تفنيه هذا وارد هذا حديث ابن الزبير أو فني الحلقة كما حديث ابن عمر واضح أو فني إذا كما حديث وائل واضح غير واضح كلاهما ني صفات ذا إشارة أو تحريك كما إشارة ثم قال ويفعل هذا كله في كل تشهد كل تشهد يا كوانزا يعني نا يا ميشو تشهد يا كوانزا نتشهد إلى إنجينة يا ميشو زوت يتكحال يمكونو نحال يكيدولي يهيفو بقي المسألة الأخيرة مسألة ميشو كماليزيا هبام نكوانبا متى يرفع الإصبع أنا ينوشا كيدولي وكتجاني أنا ينوشا كيدولي وقتي جاني شيخ سما يحركها يدعو بها من أول التشهد كتوك منذ التشهد إلى آخر ما قيد ما قيده لأنه ظاهر الحديث لأنه ظاهر الحديث فاختلف فيه أهل العلم علماء مختلفين علماء مختلفين ذهب المالكية المالكية ومكوين لأن تحريك الإصبع والإشارة في التشهد كله يوت من أول التشهد إلى آخره وهو اختيار الشيخ رحمه الله دولة تشجوا الشيخ يقول وهو مذهب المالكية هو مذهب المالكية أن تشير كتك التحيات تشير من التحيات إلى آخر الأدعية ما لزا دعا زوت واضح قالوا لأنه ظاهر الحديث واضح قبض اليمنى وأشار بإصبعه السبابة يدعو بها قال ما قال في أول التشهد ولا وسط التشهد ولا آخر التقال ذلك واضح طيب هي إنه مذهب مالكية وذهب الحنابلة حنابلة ونقول أنه يشير إلى لفظ الجلالة يعني التشهد إذا بدأ أشهد أن لا إله إلا الله يشير التوحيد يشير التوحيد وهو عند الشهادة عند الشهادة تبدأ تشير يعني تشير إلى الوحدانية واستدلوا بحديث أبو موسى أبي موسى الأشعري لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مد إصبعين هل ينشى في دولي في الصلاة كذا أما كذا مد إصبعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد أحد يا أبا موسى فاني كموجة ما تقول كذا اثنين فاني كدولي كموجة قال له أحد أحد قال لما قال له أحد أحد والإشارة إلى وحدانية لكوني الشهادة فدل على أنه عند الشهادة هذا فعل اجتهاد منه أو فهمهم هو الحنابلة يقولون كذا كيف وتقبيذ مكنواكو إذا قلت أشهد الليلة ثم ترفع عند الشهادة واضح هذا مذهب الحنابلة ثم أخيرا الحنفية والشافعية قالوا الحنفية والشافعية قالوا يرفع عند قول لا إله إلا الله لفظ لا إله إلا الله بس ثم يقبض ثم أترد الشمكون في القبض هذا نجير نسمون أندليا إلى آخر الشهادة واضح وهذا فيه فيما فيه بلا شك فيه نظر واضح كونيني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكو سما بعد الإشارة اقبضوا ما قال يعني بعد الدعاء اقبضوا ذكر هذا وذكر السلام مباشرة واضح هي قول هي سيدي من الظاهر يا حديث هي سيدي من الظاهر يا حديث ظاهر حديث يا كتا قوله طيب الأقرب ني زنبيلي زنبيلي زمان زون واضح إما هي اللي كنا نا الشيخ أمان يا مالكية من أول التشهد إلى آخر نهي بيلي نبو كمبانيني يا حنابلة عند الشهادة فما فوق وآخر قال هنا مكان الإشارة والرفع هي قول ما كان كثير من المتأخرين ماشى عليه الشيخ بن باز وغير من أهل العلم يقولون عند الشهادة ثم إلى آخره قال لأن التحيات ما هي دعاء ما هي طلب شيء ما هي دعاء الثناء مجرد ثناء إنه حجة حديث يسمى يدعو بها يدعو بها واضح كتوك أصلا الشهادة ثم الشهادة لا إله إلا الله سي دعاء لكن إنه مشريع وحدانية ثم بعد الشهادة يبدأ الدعاء اللهم صل على محمد إلى آخره هي من نفونا وينك كتك علماء لكن بعض الأهل العلم يقولون من أول التشهد إلى آخره ولا حرج في هذا إذا قول زوت منه كزين قال لا مانع اللي يرفع من أول التشهد أما عندنا ظاهر حديث لا حرج نهاهم يسمى في كتوك أشهد لا إله إلا الله واللفظ حديث بموسى أحد أحد وكسمه هنا إشارة وحدانية إلى آخره فالأمر واسع فالأمر واسع الذي رفع من أول التشهد ونسمى التحيات ثناء نثنان أين يدعاء لأن دعاء نوعان في ثناء كنا ندعاء طلب وهو التحيات ثناء على الله نأقسام الدعاء اثنين دعاء من ذنيك ورميلي دعاء ثناء ودعاء طلب ومسألة فالتحيات أنت تثني على الله فلا معنى أن تكون الإسم مشيرا إليها لأنك تدعو دعاء ثناء لله سبحانه وتعالى وتصفه سبحانه وتعالى بمحامده نوالم يسمى لا حديث يسمى يدعو بها حب منزو حكونا طلب طلب من أكون ذكوان زي اللهم صل على محمد إلى أخوه الدعاء عندهم دعاء طلب على كل حال المسألة مسألة استلاحي اجتهادي فلا حرج ألا ينوى كتوقنا منزو إلى آخر لا حرج ألا ينوى عند الشهادة فلا حرج في هذا والأمر واسع ولا هكونا خلاف زيتنا يقول المؤلف رحمه الله صيغة التشهد والدعاء بعده والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو ويقرأه سرا وصيغ صيغة التشهد والدعاء بعده يعني أميان زين التشهد التشهد الأول إنه مباشرة بعد الركعة الثانية إنه كوجا التشهد الأول أسيسي توانزا كصوب الركعة الثانية طيب التشهد الأول قال الشيخ واجب واجب إذا نسيه سجد سجدة السهو التشهد الأول من واجبات الصلاة نا إمام أو من يكصال يوتك سهو التشهد الأول استمر في صلاته عند ليتنا صلاة كسيرودي ثم يجبر صلاته كش أن ينجى صلاك بسجدة السهو سجدا بين السجود السهو كونين يكسم هذا لحديث عبد الله بن مسعود لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فقام في الثالثة فقام في الثالثة أكسمام ركعتاته لأنه لم يجلس في التشهد الأول لم يجلس في التشهد الأول فاستمر بصلاته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم والحديث في مسلم واضح وهيفو يوني شوازي مدام ومن ياشى التشهد الأول حق رودي استمر في صلاته هذا يدل على أنه ما هي ركن سركن ندليل يبين لكم جبره بسجود السهو البسجود سجدة السهو يمين تدريش لكم بسي سنة سي سنة ولو كان سنة لتركها أصلا أليس كذلك إذن يدل قم التشهد الأول لواجب كنيني لأنه لما ترك الفواجة سجد سجدة السهو سجد ميلز السهو نسي ركن كسبابه حق يرودية أنجل قال يرودية ككا أنجل تنجيوه قم بساسة هي ركن من أركان الصلاة لكن الفوين دليل أن صلاة بعد كمبوشوا هي ندليل كونيشة نواجب أما قم ينونغنيش ونسجود السهو ميلي بعد أو قبل السلام واضح السنة هنا أن تسجد قبل السلام لكنك سجود بعد فلا حرج سمة الأفضل والأولى أن يسجد قبل السلام كتك حاله ويقرأه سرا نا التشهد نصومك وسيري سيكوك صوت تقول التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك إلى آخر وسيري ما هو ارفع الصوت ما ارتفاع الصوت الأصوات خلف الإمام هيفاي وينوش صوت يما إمام هذا مكروه وما ينبغي ما يرتفع الأصوات وراء الإمام هكونا اسبقوا صوت الإمام فقط نولي يرفع وكسيما ويقرأه سرا نهيب أن يلفكويا كون صلاة يمتوم عليه الصلاة والسلام نعم وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله نعم ذكر صيغة التشهد شيخ متاجة صيغة التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر قوله الصلاة على النبي السلام على النبي السلام على النبي سي السلام عليك هذا قول الشيخ رحمه الله هو يرى هذا المذهب وفيه بعض أهل العلم قديما يندرياو يعني بعد متوم عليه الصلاة والسلام كوفة قالوا الصحيح أن يسمى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ما تقول السلام عليك ما تقول السلام عليك قنيني قنيني نسمى هذي ونسمى قنبا حديث عبد الله بن مسعود في البخاري ابن مسعود رضي الله عليه رضي الله عنه أسمى قنبا متومي عليه الصلاة والسلام alimfundisha tashahudi kama alimfundisha sura min alquran kisha akamwambia qul attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuha an-nabiy rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ila akh alafu mwisho hadith ibn mas'ud akasema wa huwa ibn mas'ud akasema wa huwa baina dhahranina tulikuwa tukisema hivyo assalamu alayka ayuha an-nabiy pindi alipokuwa yuko na sisi anaishi na sisi haja kufa falamma qubida alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam qulna tukawa sisi twasema sasa assalamu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam hatusemi tena assalam alayk hatusemi tena assalam alayk hiyo ndio hoja yao wazi na ndio maana raya amekwenda nayo الشيخ رحمه الله الرأي الثاني قول يبيل أن قول جمهور أهل العلم وهو نسيما لا يسمى فيله ذي السلام عليك أكون السلام على النبي حتى كما بعد أمتوم صلى الله عليه وسلم هاكو نسيس بين ظهرانين هاكو نسيس حتى كما أمتوم عليه الصلاة والسلام هاكو نسيس حين معنا تسيسيما هيفو كنيني كسباب وسيما هوا جمهور وطه waliopokea sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam hawajasema hivi wazi wamepokea tashahud wote hawakusema kwamba assalamu ala nabi illa bin mas'ud illa bin mas'ud awalan thaniyan mtume alayhi salatu wasallam wasema alikuwa anajua atakufa si kwamba alikuwa hajui alikuwa anajua atakufa kwa hivyo hakusema kwamba mimi nikifa semeni sasa as-salatu ala nabi nikiwa hai mtasema as-salatu ala nabi lakini nikifa nikiwa hai mtasema as-salatu alayka as-salamu alayka kweli as-salamu alayka ayuha nabi hakusema kwamba baada ya kufa msiseme hivyo eh semeni as-salamu ala nabi hakusema hivyo wa ghayru hakusema hivyo na hao jumhur wasema alikuwa angetaka angesema طيب فيبي قول ابن مسعود وهو بين ظهرانينا فلما قبل قال هذا اجتهاد منه قصابه وهو بين ظهرانينا سيو كلام يمتون سيو كلام هم منين وساسا مندرج من كلام الصحابة كيف وهو بين ظهرانينا فلما قبل إلى آخره هذا اجتهاد منه ابن مسعود رضي الله ما هو اجتهاد الصحابة كله هذا رأيه واجتهاده عبد الله بن مسعود كان يرى ذلك لذلك يا حديثي من مالزيكيا الفمسمشة تشاهد بكياك هاكم فنديشة هاي دمان بن مسعود من يسمى وهو بين ظهرين من ينياك من اجتهاد من وهو رأيه ولذلك قال ما قال أحد من الصحابة اسفكوا هذا الرأي ندليل يا ونينجين يقول سيما كوان بمتومي عليه الصلاة والسلام القوك يواتوما ما صحابة كوان يمدن وان يكواتوما يمن وان يكواتوما شام وان يكواتوما كوت na kenda alikuwa akiwaambia mkenda mkifundisha watu sala hawaambii hivyo kwamba madam mimi siko huko niko Madina niko ghaib na hadir hiyo khitab sasa kwa mamlekezi ya nani idhan madam niko Madina semeni assalamu ala nabi ma قال hadha hadha hujja jumhur na hujja yao ya mwisho قال rawa al-imamu malik fi al-muwatta anna umar ibn al-khattab radiyallahu an khataba الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الباند منبر كخطبه سيكل فقيان خليفة رضي الله عنه فقال التشهد ثم قال السلام عليك ذكر التشهد عمر ثم قال السلام عليك أيها النبي الكوانا وفنديش واتو تشهد في الصلاة وجوا كلا وفدي كيجا واتو سفير وكيجا عمر مارا كمارا Asa wali al-amr amir al-mu'minin anahitaji kusomesha watu mara kwa mara. Akiona wageni wamekuja wingi kutoka bilaat sasa anawafundisha vitu kwenye mimbar. Sasa akawafundisha tashahud wale wageni, akawafundisha akawaambia juu ya mimbar. Assalamu alayka wa nabi sallallahu alayhi wasallam tufia wa Abu Bakr tufia amekufa Abu Bakr amekufa mtume wake ndani. Mama hadha. Ndio ulama akasema hii ni dalili ya kuonesha hadha Ra'ib bin Mas'ud kwa sababu Umar alifanya hivi katika majma' min as-sahaba masahaba walikuwa wamejaa msikitini. وما أحد البشوك ممر المبيهيف على كل حال هذا هو قولهم ولا شك قول الجمهور أولى قول الجمهور أولى من حيث الدليل لكن هنا معنى ليسمى السلام على النبي صلاة باطل لا صحيح اللي يقول السلام على النبي لا حرج الصلاة صحيح ولا في إشكال لكن ما الأفضل ألا شك الأفضل أن تقول السلام عليك والأفضل أن تقول السلام عليك لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمخاطبة أحد كمهيتم تومس كما متومين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض كمهلنغانية سلام ويجين في أدب في أمور وحتى علماء السلام حتى كما كنا خطاب السلام عليك ما يضر في لازم أن يكون حاضر واضح لكن اللي يقول السلام على النبي فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة حبا تنانغالي الأفضل بورا نيب واضح تنانغالي تبورا نيب هنا مسألة ليتاج نعم تندي. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم ثم ذكر الشيخ بعد التشهد الصلاة على النبي وهذه أيضا مسألة خلافية جي هل الصلاة على النبي تقال في التشهد الأول والثاني أو في التشهد الثاني فقط سوى الأول خلاف بين أهل العلم ذهب جمهور العلماء جمهور العلماء ونسيما لا يزاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا يزاد التشهد الأول إنما لزيك وني التشهد فيه واضح التشهد الأول إنما لزيك غيفه وني التشهد لفظ التشهد أما الصلاة على النبي ونسيما هي إن كوجة وني التشهد الأخير إلى مش وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما علمني السورة من الصلاة من القرآن كما نلفنش سورة ثم قال التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا في الصحيحين نهابو ndipo alipokomea نهابو ndipo alipokomea kwa hivyo لفظ التشهد ما يحتمل الصلاة على النبي هي باب صلاة على النبي لذلك سمي التشهد بدليل بدليل ولipomwambia masahaba قد علمنا السلام كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك علمنا فكيف نصلي عليك قال اساسا قولوا اللهم صل فسمي هذا الصلاة على النبي ما سمي التشهد هي بيلي هيتي تشهد يقال الصلاة على النبي ونحن مسألتنا التشهد التشهد ويبو إكيوا الجلسة للتشهد ما يحتمل الصلاة على النبي ما يحتمل الصلاة على النبي هذا رأي الجمهور ثم قالوا الذين نقلوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقلوا أنه كان يطيل هذه الجلسة لأن ما في دعاء التشهد الأول ما يستحب الدعاء ما أحد من العلماء يسمى يستحب الدعاء في التشهد التشهد يعني يمشي أكسر فليختار من المسألة ما شاء هنا في التشهد يمشي أما التشهد الأول حكون حتى إشارة موجة محل فموجة ميونيشة كما كنا أصنى وقوم بدوا في التشهد الأول إذن لمحل ثناء وسلام على النبي فقط لأن قول اللهم صل على محمد هذا طلب ودعاء ومسألة واضح لذلك هذا في التشهد الأخير هين ديو رأي ناني جمهور أهل العلم وذهب الشافعية الشافعية نواه وكسما قبل بل يشرع الصلاة على النبي بعد التشهد الأول في التشهد الأول والثاني هذا رأي الشافعية واختار هذا القول الألباني والشيخ بن باز رحم الله الجميع وتوام يشقوا قوله كومبا الصلاة على النبي يكون في التشهد الأول يصوم أنا التشهد الثاني كيف يصوم واضح ندليل ياو استدلوا بحديث كعب بن عجرة استدلوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الامبوكي امتومي عليه الصلاة والسلام سمى كعب وصحابة الموليز امتومي عليه الصلاة والسلام قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه قال قولوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كي تجه يابا لتجه الشيخ وهذا هو الصلاة على النبي في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه ذكر هذا ساس الشافعية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل فالأمر عام يكسن تشهد ذات ما هي أول ولا هي الثاني واضح إن كسن تشهد ذات الأول والثاني لأن الأمر عام قولوا ويبقى كل تشهد هذا رأيهم وهذا قولهم ننهي مكونا نايو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كنهي كتاب شاك واضح لكن حيبة ليش صلاة عبا ما مغاتو علماء زنغمزة أبورة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر هذا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر بالتشهد فقط بالتشهد الأول لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أنه من سنن الصلاة أن تكون هذه الجلسة خفيفة قال ولذلك شرع فيه التشهد دون الصلاة على النبي وقال هذا من هديه الذين نقلوا صلاة الرسول ثم ذكرهم جملة قالوا هي السنة وذكر أدلة قيتتها قول نكونه قول اليوم من الهدي الصحيح وأن السنة أنه لا يطال هي جلسة نفو بسانة عفايك ونفوشها سانة واضح غير واضح لكن أتكايكم صليا متومي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول وصلاته صحيحة كنا مسألة يقول بطلان الصلاة لكن تزنكم زي الأفضل الأفضل أن تقتصر التشهد لأن اللفظ التشهد ما يحتمل الصلاة على النبي وصرح بهذا عبد الله بن علمني التشهد علمني التشهد ثم اكتفى إلى أشهد أن لا إله إلا الله ما ذكر أصلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين فهذا يدل على أن التشهد هي بيبي صلاة على النبي إن أمانا لذلك جعل التشهد ركن وجعل الصلاة على النبي واجب أليس كذلك؟ الصلاة على النبي ركن ولا واجب؟ الصحيح أنه واجب من واجبات الصلاة لأنه قال قولوا لأنه أمر فالأمر يدل على الوجوب لكن التشهد هذا ركن من أركان الصلاة لذلك ألوات التشهد بطل الصلاة نالوات الصلاة على النبي هكم سلمتم صلاة صحيحة لكن يسجد سجدة السهو لكن يسجد سجدة السهو فهذا هو ظاهر الأقوال والله تعالى أعلم الله سبحانه وتعالى نجوى زيد نعم لكن التشهد أفضل كنت شيخا التشهد نبورة وهي التشهد الأول نعم مليزة وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم هي مكوجة كوني بعض يصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبأي صيغة شاء حتى لو قال شخص اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على محمد كاف ما يلزم اسمه الصلاة إبراهيم لكن هذا هو أفضلها لكن الصلاة على النبي واجب هو واجب واجب بأي صيغة صيغة يوتتكو كتمية صلاة صلاة صحيح لكن كتمية صيغة هي أفضل واضح لكن امتو حكو هفاني مثلا بس يا سيبت اللهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يكفي صحة صلاته ولا حرج في هذا لكن انتو سيقوم زي الأفضل أي صومي الصلاة الإبراهيمية إزلي وبكي واضح نعم ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. نعم، لحديث أبي موسى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد التشهد أسوم مسألة ما أسوم دعاء نزتاك، وورد أدعية وورد أدعية في ذلك، وفي حديث أبي هريرة التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، من فتنة المسيح الدجال، الآخر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، نيزة فتنة بيل زلبكية. واضح، هذا أربعة أمور. وورد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي، أكمل لزمتم عليه الصلاة والسلام، ماذا أقول في تشهدي في صلاتي، نسمنين يقول تشهدي يانك وني صالة تنسى صلاة، قام يقول يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا في التشهد. وهو من يقصال يكي تنقل إذا دعاهيزي أفضل، لكن أكي صوم أن يدعى نجين يوته، فالأمر واسع. وقصبه متومي عليه الصلاة والسلام سيما فليتخير من المسألة ما شاء، بلا نفوما من خير الدنيا وخير الآخرة، أكي تكاكوما أهمبي، ولا حرج في هذا. نكتفي بهذا القدر لو تكمي هذا إن شاء الله تعالى، وعفوا على الإطالة. نعم.